إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأقول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. آيات مباركات من سورة الفتح. سورة الفتح نزلت بالاتفاق، أي باتفاق أهل العلم، نزلت بعد صلح الحديبية. أعقل بينهم مدة نطلب فيها القتال وأعرض دعوتي على الناس، فإن اتبعني الناس كان أمامهم أحد أمرين: إما أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس، وإلا قاتلتهم على ما أنا عليه. قالوا: إنا سنبلغ عنك ذلك. بداية الصلح كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب هؤلاء الرجال زاع إلى زعماء المشركين فقالوا: إنا قد جئناكم من عند محمد، ألا تريدون أن نبلغكم ما قال؟ صار بعض السفهاء شباب متحمسون أخذتهم العزة فقالوا: لا نريد أن نسمع شيئا جئتونا به من عندكم. وقال بعض السياسيين وأهل الرأي: ائتونا بما قال لكم. فقالوا: إن الرجل يقول: ماذا عليكم؟ لو تركتم مدة بينكم وبينه بلا حرب وتركتموه والناس، إما أن يدخلوا في دينه وإما أن يحاربوه. فعندئذ قال لهم عروة ابن مسعود الثقفي: أنا كالولد لكم وأنتم كالآباء، ألا أذهب إلى الرجل فأكلمه فأذن له؟ فجاء عروة ابن مسعود من قبل المشركين فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه، أراد أن يضعف عزيمة المسلمين، فقال مما قال: وإني والله لا أرى حولك رجالا وإنما أرى أوشاما من الناس، الناس ضعفاء لا قيمة لهم. عندئذ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال: رمصص بطر اللات، أنحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعه؟ يعني كيف يقول هذا؟ قال له كلمة منكرة، شتمة قبيحة. البطر جزء من فرج المرأة، وكان العرب من الذي يشتم هذه الشتائم؟ فقالوا هذا ابن أبي قحافة أبو بكر. قال والله لولا يد لك عندي لم أكافئك بها لرددت عليك. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه رجلا نافعا لقومه وله فضائل كثيرة على كثير من الناس، منها هذا الرجل عروة بن الزبير. وهناك بعض الناس معدنهم صحيح لا ينسون ما قدم إليهم من فضل. فهذا الرجل قال له لولا يد لك عندي، لولا إنك أنت لك فضائل علي لم أجازيك ولم أردها لرددت عليك هذا الشر. ثم استمر عروة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويده تمتد فيمسك بلحية رسول الله. كان المغيرة بن شعبة حين رأى عروة بن مسعود قادما ذهب فحمل السلاح وتقنع لبس المغفر على وجهه. وعروة بن الزبير يبقى عم المغيرة بن شعبة. جعل المغيرة قائم بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما عروة ايده تمد كده الى لحية رسول الله هو يضرب بالسلاح على يده ويقول اخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما افضت، ما رايت احدا من اصحابك افض من هذا. فقال انه اخيك المغيرة بن شعبة. واستمر عروة في الحديث وهو يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم نظره على أصحابه يرجو إلى تصرفاتهم وإلى حالهم تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد إلى قريش فقال والله لقد التقيت بملوك الأرض، التقيت بكسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت ملكا من الملوك يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجهه، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على الماء المتبقي من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس قديما حين يتوضا احدهم او يغتسل يتجمع الماء ليلقى، لم يكن في اجهزه صرف، فالماء يتجمع في اناء. فلما يتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجمع الماء المتبقي في اناء فيأخذه الصحابه، كل منهم يريد ان ياخذ منه شيئا ليمسح به وجهه. وهذا مزيد حب لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واذا امرهم ابتدروا الامر، كل واحد يكري يحاول تنفيذ الامر قبل غيره، واذا تكلموا في حضرته خفضوا اصواتهم. وقد جاءكم بأمر رشد فاقبلوه. أمر الرشد الذي عرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوقف الحرب وأستمر في دعوتي وتتركوني في دعوتي ونكف عن الحرب مدة من الزمن. وده كان أول بند في بنود العقد مع بقية العقود مع بقية البنود الجائرة. فحينئذ قام رجل من المشركين فقال ذروني أذهب، سيبونا من كلام عروة بن مسعود سأذهب أنا. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال شافه من بعد قال استقبلوه بالهدي والإحرام والتلبيه. لسه رايح كده لقى ناس جايبين الهدي اللي هينحروه عند البيت الحرام ولابسين الإحرام وبيلبوا لبيك اللهم لبيك أملاك. قال: ما لهؤلاء القوم يصدون عن البيت؟ هذا أمر لا يليق. بعد كده جاء سهيل بن عمرو أحد زعماء المشركين بعدما اتفقوا على الأخذ برأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء فحين أقبل قالوا: هذا سهيل بن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري، قال: قد سهل عليكم أمركم. هذا بداية سهولة الأمر إن شاء الله. جاء فقال: هات كتاب نكتب بيننا وبينكم الكتاب. فجاء علي رضي الله عنه بالكتاب وبدأت الجنود الجائرة والطريقة المستفزة. في البداية قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو كابرا، قال: ما نعرف رحمنا ولا رحيما. احنا نعرف الله، اكتب باسمك الله، اكتب يا علي باسمك الله، اكتب هذا ما عاهد علينا محمد رسول الله. قال: لو علمناك رسول الله ما قتلناك وما منعناك عن البيت، ولكن أنت ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. فأبى علي أن ينطقه، كان علي قد كتب محمد رسول الله، فأبى. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم يقول رواه الحديث وهو لا يحسن أن يكتب، فكتب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبدأوا يتفقون البدء الأول أن توقف الحرب 10 سنين، نؤدي العمرة لا حتى لا يتحدث عنا العرب أننا ضغط عليهم، ولكن ترجع بمن معك وتأتون للعمرة العام المقبل. وإذا جاء أحد من عندنا إليك فرده، وإذا ارتد أحد من عندك إلينا لا رد. شروط مشحفة ولكن لها ثمرات مباركة. كثير من الصحابة يغلب، ولكن هذا الغليان من الصحابة ومن غيرهم ينبغي أن يضبط بالشرع. كثير من الصحابة ومنهم عمر يغلب، وزاد الأمر غليانا أنه جاء أبو جندل أحد المسلمين المسجونين في مكة، وأبو جندل شاب مسلم محبوس، أبوه سهيل بن عمرو الذي يكتب العقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد، هذا أول ما يطبق فيه البند. قال: لم تمض الصحيفة. قال: لا. قال: فهبه لي ده هبة منه لي. قال: لا، ده أول اللي يطبق فيه البند، يرد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمرض. قال: أيها المسلمون، هو جاي هربان والسلاسل مربوط بالسلاسل وهربان ومش عارف يمشي. أيها المسلمون، ردوا إلى المشركين وأنا مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأجعل الله لك فرجا ومخرجا. المسلمين عاوزين يجيبوه، وعمر بدأ يمشي جنب منهم ويثبته ويصبره، ومع عمر مع سيف. هو يقول له: ايه بيقول للأبا جندل اعلم أن هؤلاء مشركون ودم أحدهم كدم الكلب. يقول عمر: أتمنى أن يخطف السيف مني فيضرب أباه علشان تفشل العملية. لو ضرب أبو سهيل بن عمرو اللي بيكتب انتهت الإيه؟ انتهى الاتفاق وانتهت البنود. قال: ولكن الرجل ظن بأبيه. أبوه بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وكان فتحا عظيما، كان فتحا مبينا ونصرا عظيما، وتم الاتفاق. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحلل ونعود، نتحلل دون أن نعتمد، نصل إلى أبواب مكة ويحال بيننا وبين البيت الحرام. المسافة يا إخوة ما كانتش مثلا 3 أيام في الباخرة أو 3 أيام أو 2 يوم في الطريق البري أو 2 أو 3 ساعات في الطيران. كانت المسافة بتأخذ من 10 إلى 15 يوم. المسافة من مكة للمدينة أو من المدينة إلى مكة بتأخذ من 10 إلى 15 يوم. بعد هذه الأيام الطويلة والمشاق نعود. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحروا ويحلقوا ويتحللوا، فما قام منهم أحد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم خيمته وكانت معه أم سلمة رضي الله تعالى عنها ومرضاه، فلما رأت فقالت: يا رسول الله، أتحب منهم ذلك؟ أنت عايز المسلمين يتحللوا؟ قال: نعم. قالت: اخرج فلا تكلم أحدا، اخرج لا تتكلم، انحر بدنك وادعو الحلاق ليحلقك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي هذه المرأة الفاضلة الصالحة رضي الله تعالى، خرج ذبح ودعا بالحلاق حلقا. حين رأى المسلمون ذلك تسابقوا، بقى كل واحد يحلق الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. طب لماذا تلكوا في الأول؟ كان فيه يعني عشم إيه؟ كانوا عشمانين إن ينزل الواحد يبطل ما تم في فضل التشريع، الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي احتمال ان ينزل الوحي يبطل ما تم من اتفاق بيننا وبينهم. فلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان بد ان يفعلوا ففعل. وعمر رضي الله تعالى عنه كان له مواقف ومواقف. جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: نعم. أليس على الباطل؟ قال: نعم. أليس شهداؤنا في الجنة وشهدهم في النار؟ قال: نعم. قال: على ما نعطي الدنية في ديننا؟ ده كل ما يقولوا حاجة نقول نعم، كل بند موافق عليه. فقال: إني عبد الله والله ناصر. روح لأبو بكر: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ على ما نعطي الدنية في ديننا؟ ألم يقل لنا أننا نطوف بالبيت؟ فقال أبو بكر: أقال لك أنك تطوف به العام؟ قال: لا. قال: فإنك ستطوف بالبيت. وأخبرك أنك ستطوف بالبيت ولكن لم يخبرك أنك ستطوف عامك هذا. ثم قال أبو بكر لعمر: أيها الرجل، إنه نبي الله، إلزم أرضه، يعني تمسك بما هو عليه. ولذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه: فعملت لذلك أعمالا. لما تكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة كان بعد ذلك يكثر من الصيام ويكثر من الصدقات والعتق رجاء أن يغفر الله له موقفه هذا. وكان بعد ذلك يقول كما روى الإمام البزار يقول: أيها الناس اتهموا الله فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي. ونحن نستفيد من هذا الدرس أيها الإخوة أننا يكون رأينا ويكون حماسنا، تكون عواطفنا منضبطة بضابط الشرع، ونحسن الظن. المسلمون عندهم عقائد وأمور محسومة لا مجال فيها للاجتهاد، وعندهم تصرفات وقتية يختلف فيها النظر حسب النظرة وحسب التجربة، وقد يعلم هذا ما لا يعلم ذلك، فيكون له موقف مغاير لموقفه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم تميزوا بسلامة الصدر وحسن الظن، ولم يكن في حسبان أحدهم أنا خير من ولا لم يكن في حسبان أحدهم. قد تكون في النفس دون النطق، قد يرى أحدنا في نفسه أنه خير من غيره وأن جماعته خير من غيره، أو أن حزبه خير من غيره من الأحزاب، أو أن فكرته أفضل من فكرة غيره. الصحابة كان عندهم حسن الظن. المقصد واحد والأسباب مختلفة، النية واحدة. لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب جاءه جبريل قال: أوضعتم السلاح ولكننا لم نضع السلاح بعد، اتجه إلى بني قريظة كمل. فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فانطلق المسلمون إلى بني قريظة. كنا بعد الظهر، العصر فيه وقت العصر في الطريق، ماذا نفعل؟ بعضهم قال: نصلي لأن العصر لا يتأخر إلى الغروب، وقد تعلمنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما مضى. البعض قال: ماذا نفعل في قوله إلا في بني قريظة، لا نصلي إلا حين نصل؟ البعض صلى في الطريق، صلى العصر في وقته في الطريق، والبعض ما صلى العصر إلا في بني قريظة بالليل. والحديث في صحيح البخاري وغيره وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا من الفريقين. لماذا؟ اختلاف الفعل واتفاق النية. حتى إن في بعض روايات الحديث روى الحديث يقول إيه: فصلى قوم في الطريق إيمانا واحتسابا، وأخر قوم الصلاة إلى الليل حتى وصلوا إيمانا واحتسابا. ده الفعلين متضادين، ناس يصلوا في الطريق بالنهار وناس ما يصلوش إلا في المكان بالليل، كيف هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، هؤلاء يريدون وجه الله، وهؤلاء أيضا يريدون وجه الله. جاي انتخابات، واحد يقول لك أنا ماليش في الموضوع ده، ودي أمور تختلف مع العقيدة وفيها ما فيها من الفساد. واحد يقول لك احنا عايشين هنا ولينا دور لا بد ان نقوم به، وهناك امور ان لم نقم بها قام بها غيرنا، وترتب على ذلك من المفاسد. ده مقصد ابتغاء، يعني احنا نريد الذي نريد ان نصل اليه ان يكون المقصد ابتغاء وجه الله عز وجل. اما يجي بقى الطعنات، كل ما يجي حدث من الاحداث الطعنات، دول يتهموا دول ودول يتهموا دول، دول يقولوا شهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ودول يقولوا منكر ومشاركة في الإثم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يغفر بها ويستهزأ بها. دول يبغوا دول ودول يبغوا. أنت لك اجتهاد أو تابعت غيرك على اجتهاد، اطلب أخوك المسلم، دي مش عقائد. والمواقف لا يطلب من المسلمين أن يكونوا فيها على موقف واحد، هذا ما لا يكون أبدا. دول صلوا في الطريق، دول قالوا لا لا نصلي أبدا إلا حين نصل إلى بني قريظة. شوف تعبير الراوي، دول فعلوا هذا إيمانا واحتسابا، دول فعلوا هذا إيمانا واحتسابا. لو أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي عمر رضي الله تعالى عنه وما كان موقف عمر إلا ابتغاء وجه الله، ماذا لو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من موقف عمر؟ ما كان من الفتح المبين ولا من النصر العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. وتحاوروا مع المسلمين وعاشوا مع المسلمين، فدخل لله والحمد لله وغيره كثير. ثم إن لما تم العقد كان من بنود العقد من أراد من قبائل العرب أن يدخل في عقد محمد وحلفه فليدخل، ومن أراد من قبائل العرب أن يدخل في عقد قريش وحلفها فليدخل. قام بنو خزاعة قالوا نحن في حلف محمد، وقام بنو بكر فقالوا نحن في حلف قريش. بعد حوالي سنتين بنو بكر قالوا نحن فين محمد فين لفرصتنا. بين بنو بكر اللي هم في حلف قريش وخزاعة اللي هم في حلف محمد عداوات تزافر صوار ونحن ندكهم دكا ولا يعلم بهم محمد. فقام فانطلق عمرو بن سالم من خزاعة إلى المدينة مسافة طويلة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن بني بكر اعتدت عليهم وأن قريشا ساعدتهم على ذلك. يبقى أول بنود العقد انتهت نقضت. جه عمرو بن سالم جه قد أتى بقصيدة جميلة قال من بين ما قال: إن قريشا أخلفوك الموعدا، وقال من بين ما قال: قد بيتونا بالوتير مسجدا وقتلونا ركعا وسجدا. الوتير منطقة كانوا يقيمون حولها، هم هجموا عليهم بالليل وهم نائمون مسجدا أي نائمون، واعتدوا عليهم عدوانا سافرا. فجاء في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صرخ يا عمرو بن سالم. وجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا. خدوا بالكم بقى يا إخوة الناس اللي بيدرسوا بالأمور السياسية والعسكرية، عدد من كانوا بالحديبية كان الراجح اليوم 1400. عدد من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إما 10,000 أو 12,000 أو أكثر من ذلك، غير القبائل التي تابعته وكانت قد دخلت معه في الحرب. الفرق كبير جدا جدا في خلال السنتين. دخل من قادة المشركين الإسلام في هذه المدة العدد الكبير المؤثر، ولذلك كان يوم الحديبية بداية فتح مكة. وفتح مكة كان فتحا عظيما بلا دماء تذكر، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وكانت مصلحة الدعوة ودخول الناس في دين الله أفواجا هي المطلب الشرعي، لا قتل الناس ولا تبهير. الحمية، العاطفة، حتى العاطفة الدينية لا بد أن تكون مضبطة بالشرع. لما الناس سمعوا يسمعوا مثلا على حادث من الأحداث، اختطاف طائرة أو تدمير مبنى من المباني، ماذا يحدث؟ يحدث فرح وسرور. لماذا؟ بمخالفة أمر الله عز وجل. في فرق بين الثور والعاطفة وشرع الله عز وجل. طائرة تفجر بما فيها من مقاتلين ومسالمين، بما فيها من رجال ونساء وأطفال. أيوة كده، أيوة كده، إيه؟ أيوة كده، مخالفة لشرع الله. واحد يعمل عملية نسميها بايه؟ انتحارية ولا فدائية ولا استشهادية؟ حكم الشرعي فتاوى المعمل سميها زي ما تسميها لابد ان تنضبط بضابط الشرع. لا ما تقولش انت خريج فدائيه، لا مش فدائيه، استشاريه. لابد لكل فعل تفعله ان ينضبط بضابط الشرع، والله تبارك وتعالى لا يقبل العمل الا ان كان خالصا صوابا، خالصا ان يكون لله وحده، صوابا ان يكون موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا فكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، كل بدعه ضلاله في العقيده، كل بدعه ضلاله في العباده، كل بدعه ضلاله في طرق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل بدعه ضلاله في اداء النصح، كل بدعه ضلاله في اساليب القتال وامور الجهاد، كل بدعه يبتدعها صاحبها او يبتدع فيها غيره ضلالا لا ينال بها الاجر من الله، وانما يعرض نفسه للمسائل. فعسى ان يكون لنا درسا وعبره فيما كان يوم الحديبيه، حيث كان كثير من المسلمين يرى في نفسه غضاضه، وحيث سماه الله تبارك وتعالى فتحا مبينا ونصرا عظيما. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بأمورنا، وأن يجعل لنا نورا نمشي به بين الناس. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا